الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي وضعها المؤلف رحمه الله، هي في حقيقتها قواعد، وهي أيضا في مدلولها رد على شبه تثور لدى بعض الذين ليس لهم عناية بالتوحيد. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. القاعدة الثالثة كما سبق أيضا أرادها الشيخ لبيان أنه لا فرق بين من تعلق بأصنام وأوثان وأحجار، أو تعلق بمخلوقات لها منزلتها عند الله كالملائكة والأنبياء والصالحين، فكل أنواع التعلق هذا هي شرك وقدح في التوحيد بالكلية، بل معارضة للتوحيد بالكلية إذا بلغت أن يصرف لها ما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. والشيخ رحمه الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل كل هؤلاء على تنوع عباداتهم ومعبوداتهم، ثم شرع الشيخ يدلل على من عبد الشمس ومن عبد الملائكة ومن عبد الأنبياء ومن عبد الصالحين، وكل ذلك سبق بيانه. قال ودليل الأشجار والأحجار، مع أنه كان لو وضعت الأشجار والأحجار بعد الاستدلال بالشمس والقمر لكان قد يكون أليق من حيث طبيعة التصنيف، لأن الأصنام والأحجار هذا نوع، والملائكة والأنبياء والصالحين نوع. ولعل كل حال الأمر في هذا ظاهر، ومقصود الشيخ رحمه الله كذلك أيضا ظاهر. قال ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وورد كذلك أيضا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: أخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني في غزوة حنين بعد الفتح، وكان قد دخل بعد فتح مكة خلائق كثير، وسار مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين أكثر من 10,000. ولهذا قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، بمعنى أنه كان من مسلمة الفتح وكان حديث عهد بالإسلام رضي الله عنه، على ما سيأتي تفصيله. قال: والمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، إنها سنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعبادة الأصنام والأحجار والأشجار موجودة في عرب الجاهلية وفي غيرهم، بل لا يزال بعض الفئام من الأمم يتخذون أصناما وصورا لآلهتهم يتعبدون عندها، كالبوذيين الذين يتخذون من تماثيل بوذا الصغير منها والكبير متعبدات يقدمون عندها طقوسا معينة، وكذلك أيضا يعتقدون في بعض الأشجار والأحجار، وهذا موجود كثير مع الأسف في بعض الأمم وفي بعض الديانات إلى وقتنا الحاضر، وكلما زاد الجهل انتشر مثل هذا. قال: ودعي الشجر والأحجار، قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات صنم من أصنام الجاهلية، عرب الجاهلية، وكذلك عزى وكذلك مناة. اللات قيل إنها حجر، وقيل إنها رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعظمه أهل الجاهلية، والعزى صخرة كانوا يعبدونها ويذبحون عندها وينذرون، وكذلك مناة أيضا كانت في الطائف. وكما قلنا في اللات قيل إنها أيضا صنم كما قلنا صخرة، وقيل إنها الرجل الذي يلت السويق للحاج. والعزة كانت شجرة أيضا، وفي بين مكة والطائف، وهي التي قال فيها في غزوة أحد حينما قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، وقال أعلو هبل: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قولوا: الله أعلى وأجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والله مولانا ولا مولى لكم. ومناه لم تكن بالطائف، كانت بالطائف اللات، كانت بالطائف. أما مناه فكانت بين مكة والمدينة، كانت بين مكة والمدينة. وليس المقصود مهما كان نوع هذه الأصنام، إنما المقصود كل ما عبد من دون الله من هذه الأنواع من الأحجار والأصنام والأخشاب. ولهذا عممها الشيخ بقوله: ودي الأشجار والأحجار. فالعزة شجرة ومناة صخرة، وكذلك أيضا اللات على قول أنها صخرة أيضا. ومراد الشيخ أن الآيات جاءت تنكر على هؤلاء وعلى هؤلاء، كما في الملائكة والأنبياء والصالحين والشمس والقمر، كذلك أيضا في الأشجار والأحجار. ولك قضية سوف نتكلم عنها بعد الكلام على حديث أبي واقد، وهي قضية اعتقاد البركة، لأن أكثر ما المتعلقين بالأصنام وبالأحجار هم يعتقدون البركة، يعني تعظيم وتبرك واتخاذها شفعاء ووسائط بينه وبين الله أكثر، طبعا لا يعتقدون نفعها وضرها بذاتها، ولا يعتقدون أنها تنفع وتضر بذاتها، فهم يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون بأنه هو النافع الضار وأنه المدبر سبحانه وتعالى، لكنهم إما أن يعتقدوا البركة، وهذا كلام سوف نتكلم عنه، وإما أنهم يجعلونها شفعاء ووسائط، وهذا سبق الكلام عليه وأطلنا الكلام فيه بما تقدم. ولهذا أورد الشيخ حديث أبي واقد لأنه أيضا يتعلق بالتعلق بالأشجار. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين طبعا أيضا بين مكة والطائف. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، لأنه بعد الفتح أسلم خلق كثير، بل دخل الناس بعد الفتح في دين الله أفواجا. قال والمشركين سدرة. سدرة نوع من الشجر معروف. السدر نوع من الشجر معروف. لهم سدرة يعكفون عندها. والعكوف هو طول المكث. العكوف هو طول المكث. وطبعا عكوفهم عندها وطول مكثهم بقصد بركتها وبقصد رجاء تنزل النصر وتنزل ولهذا قال وينوطون بها أسلحتهم. النوط التعليق يعني ينوطون يعني يعلقون عليها أسلحة وبقصد بركتها. ولهذا قضية التعلق بمثل هذا واعتقاد البركات بأشياء من غير دليل هذا كله كما قلنا بالجلسة الماضية أن النفوس بطبيعتها يصيبها نوع من الخوف ونوع من القلق ونوع من اشتغال الخواطر بأي شيء. ولهذا تجد الإنسان قد يتهم نفسه بأنه محسود، يتهم نفسه بأنه مصاب، يتهم نفسه بل أحيانا بعض أي حركات من المخلوقين هو يتوجس منها خيفة. وهذا كثير مع الأسف في بعض النفوس الضعيفة سواء الرجال أو النساء، وإن كان في النساء أكثر الحقيقة. النساء خوفها من مثل هذه الأشياء، الخوف من الحركات، الخوف من الليل، الخوف من بعض الأشياء، الخوف من بعض الألوان، والخوف من هذا يدلك على أولا على الضعف البشري، ويدلك على قبول النفوس للإنحراف. ولهذا تجد أحيانا تتعلق بعض الأشجار، تتعلق بأشياء وتعتقد هذه فيها بركة وفيها كذا، وهذه معتقدات جاهلية. والغريب أنها لا تتعلق بدرجة الذكاء، تجد أحيانا بعض الذكياء وعلى قدر من الفهم وعلى قدر من العبقرية كما يعبر، ومع هذا تجده يتعلق مثل هذه الأشياء. فالقضية ليست متعلقة بتحكيم عقلي وقناعات عقلية. كثير من المتعبدات والمعبودات والاعتقادات ما ليست راجعة القناعة العقلية، وإنما أمور يدلك على الضعف البشري وعلى أن البشر بحاجة إلى هداية وإلى نبراس، وأنهم إذا انقطعوا عن الوحي فإنهم يضلون وعقولهم لا تهديهم ولا تنفعهم. وهذا كثير انحرافات في الأمم، وحتى لو فكرت في كثير من الأشياء يعني كي تستغرب أن بعض النفوس كيف تقبل مثل هذا. فأحيانا الديانات والعقائد لا تخضع لقوة العبقرية ولا لقوة العقل، وإنما هي أمور يدل على ما يعيشه الناس من ضعف في نفوسهم وفي دواخلهم، وعلى ما يشوش على مجريات حياتهم ومساراتها من الوساوس والاعتقادات. فالمشركون يعتقدون في شجرة سدرة يظنون أنها عندها مزيد بركة، فهم يجلسون عندها ويعكفون ويطيلون الجلوس، وقد تكون عندهم همهمات، وقد تكون عندهم أشياء يتلفظون بها، وبخاصة أحيانا بعض الأشياء المسجوعة، لأنه كما قال سجع الكهان، فالكهان يسجعون ويأتون بأشياء. وأحيانا الكلمات المسجوعة لها تأثير في النفوس، الكلمات المسجوعة يكون لها تأثير في النفوس. كذلك أيضا يعلقون عليها أسلحتهم بقصد بركتها، ينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، بمعنى النوط هو التعليق ويعلقون عليه برجاء بركتها. قال أبو واقد فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، بمعنى أنه كما أن هؤلاء لهم هذه الشجرة نحن نريد شجرة، لكنهم يريدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعين لهم. ولا شك أن أن أن أن أن أن يعني قد يكون الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد ما له وجه، بمعنى أنه قضية أن يختص مكان ببركة ممكن إذا علمنا الوحي، إذا تنزل الوحي وقال هذا المكان مبارك أو هذه الشجرة مباركة. ما ولهذا قال الله عز وجل في في في في, في يوقد من شجرة مباركة، وكذلك أيضا بعض الأشياء فيها في في في فيها بركة، وكذلك الشجرة التي جاءها موسى المباركة أيضا. فممكن لا شك أن يكون بعض الأماكن أو بعض الأشجار أو بعض الأشياء لها بركة وتكون مباركة، لكن هذا لا نعرفه نحن ولا نطلع عليه إلا عن طريق الوحي. فقد يكون أصل الطلب وجيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامي حمى التوحيد ويسد كل طريق يوصل إلى الشرك بيّن لهم وجه الاستنكار حينما رأوا المشركين حول هذه الشجرة يعكفون عندها ومتعلقون بها، وطلب بعض الصحابة وكما قال نحن حدثاء عهد بكفر، يعني أنهم لم يترسخ التوحيد والدين والفهم فهم الدين على وجهه وعلى حقيقته في قلوبهم بعد، ولهذا هو نفسه قد استنكر الطلب. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شوف لنا شجرة نضع عليها أسلحتنا بقصد بركتها كما لهم ذات أنواط كما عندهم. وهذا هو المشكلة، المشكلة في قوله كما لهم ذات أنواط. أما كما قلنا لو مجرد الطلب أو مجرد السؤال والاستفسار كان القضية ما قد لا تكون كبيرة، لكن القضية أراد أن مشابهة الكفار في تعلقاتهم واعتقاداتهم كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر تعجبا واستنكارا ولا شك، فقال الله أكبر، إنها السنن، بمعنى أنها أن البشرية لا تختلف، البشرية في أجيالها وفي أعصارها وأمصارها متشابهة في اعتقاداتها وفي متعلقاتها وفي تطلعاتها وفي آمالها، وفي قد تختلف بعض الوسائل لكن المآلات والطبائع متشابهة. إنها السنن، والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى وكما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل لما مروا على الذين اتخذوا أصناما وأوثانا قالوا، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون حينما جاوزهم البحر يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فأصحاب محمد قالوا لمحمد كما قال أصحاب موسى لموسى، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب دخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن غيره. ف القضية فعلا دقيقة في التوحيد وفي تشابه الأمم، ولهذا حينما لا يكون هناك مذكر بالتوحيد ولا يكون هناك منبه تلاحظ وجود التشابه في تعلق الأمم والشعوب على اختلاف ألوانها وعلى اختلاف أجناسها وعلى اختلاف ديارها، تتعلق بما تتعلق به إما من قبور وإما من أشجار وإما من أماكن وإما من أشخاص، كل البشر لا تستطيع لا تكاد تخص جنس دون جنس أو مكان دون مكان أو إقليم دون إقليم أو بيئة دون بيئة أبدا، النفوس البشرية متقاربة تتعلق بأحجار، تتعلق بقبور، تتعلق بأشجار، تتعلق بأشخاص، تتعلق بأماكن. ولهذا إذا لم يكن هناك مذكر بالتوحيد ومنبه ويحيي في النفوس تجديد التوحيد، فإن النفوس تنحرف أولا لضعفها، ولأنها تتعلق بأشياء تريد تستعجل النفع الذي تنتظره. وبخاصة اعتقاد البركة، وهذا كثير جدا، وأكثر ما يعني انحراف المسلمين في هذه القضية قضية التبرك، التبرك بالأماكن، التبرك بالأشخاص، التبرك بالمواقع، وهذا يحتاج إلى وقفة. التبرك حق، بمعنى أن توجد أماكن أو يوجد أشخاص أو يوجد مواقع فيها بركة أو مباركة، هذا صحيح ولا ينكر. فالله عز وجل قال في بيته المعظم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فلا شك أن البيت مبارك، ولا شك أننا نرجو بركة البيت، ولا شك أننا نعتقد أن البيت ليس كغيره من البيوت، وأن مكة شرفها الله ليست كسائر البقاع أبدا، ولا أحد يقول هذا، وكل المسلمين يعتقدون فضلها، ولا شك أن أفضل البقاع على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لأحب والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فلا شك بفضل مكة، ولا شك ببركتها، ولا شك بمضاعفة الحسنات فيها، ولا شك بأنها المجاورة فيها مما تتطلع له النفوس، وكذلك أيضا بيت المقدس وما حوله من فلسطين وبلاد الشام، هذه مباركة، لأن الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلا شك أن المسجد الأقصى مبارك، وأن فلسطين مباركة، وأنها هي أرض مباركة، ولهذا حق على المسلمين أن يتعلقوا بها وأن يتشبثوا بها، لأنها من ديارهم، ولأنها مسرى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنها فضلها، ولأن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. كذلك أيضا لا شك أن بعض الناس يضع الله في بركة. الله عز وجل يقول في إبراهيم وإسحاق: وباركنا عليه وعلى إسحاق، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن لنفسه، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وكذلك أيضا عيسى عليه السلام قال عن نفسه: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. وأنت حتى أنت بنفسك تسأل الله عز وجل أن يبارك لك في نفسك، في مالك، في بيتك، في أهلك، في كل ما تملك. فأنت تتعلق بالله وتسأله البركة، وأن يهبك البركة في مالك، في نفسك، في أولادك، وأن يصلح ذريتك، وأن يجعلهم مباركين، هذا لا إشكال فيه. فالبركة حق، ورجاء البركة وسؤال البركة هذا ما في إشكال. إذن أين الإشكال؟ الإشكال أولا في الجزم والقطع بأن هذا مبارك، سواء كان رجلا أو كان مكانا. الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه مبارك هذا لا إشكال فيه قطعا، بل نؤمن ببركته، كمكة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فلا شك أنه مبارك، فنقطع قطعا جازما ببركة مكة، كذلك بيت المقدس كما قلنا. فكل ما دل الدليل على أنه مبارك وأن فيه بركة فهذا نؤمن به ولا شك. أما ما, ما, ما, ما, ما ليس له دليل فهذا لا نقطع ولا نستطيع أن, إنما نسأل الله البركة, نسأل الله البركة. لا شك أن من كان عمله صالحا يرجى يكون أقرب من غيره في نيل البركة, لكن لا أيضا لا نقطع, ما نستطيع أن نجزم لأن لا ندري عن مدى إخلاصه, لا ندري عن مدى صحة عمله, لا ندري عن ماذا يختم له, هذه قضايا ليست إلينا. وإذا لا شك من رأيناه يعمل صالحا ويجتهد في خدمة دين الله عز وجل وهذا نرجو له ونتأسى به ونقتدي به, لكن ما نقطع, ليس عندنا دلائل وليس عندنا أشياء نقطع بها. هذا جانب. الجانب الثاني وهو مهم جدا, الأماكن التي نقطع ببركتها كمكة شرفها الله كيف تنال بركتها, هذه مسألة أخرى. الأماكن التي نعرف بركتها مكة والمدينة وبيت المقدس هذه مباركة ولا شك, لكن كيف نحن ننال بركتها؟ لأن طبعا ما دام نعتقد فضلها ودل الدليل على فضلها لا شك أن ليست كغيرها, ونذهب إليها لا شك أيضا بقصد بركتها ما في إشكال, ونذهب إليها لمزيد فضلها. لماذا نأتي إليها؟ لا شك نأتي إليها لأنها أولا بعضها يتعلق بها مشاعر لفضلها كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف الصلاة بألف صلاة, وكذلك مكة مئة ألف صلاة, وكذلك أداء الشعائر فيها من الطواف والسعي, وكذلك الوقوف في المشاعر منى ومزدلفة وعرفات, هذه عبادات خاصة. لكن الشيء الخاص البركة ومزيد الفضل فيها ومضاعفة الحسنات, قطعا تضاعف الحسنات في في في في مكة وفي المدينة وفي بيت المقدس تضاعف الحسنات, في المكان الفاضل تضاعف فيه الحسنات, والزمان الفاضل كذلك رمضان وعشر ذي الحجة تضاعف فيه الحسنات. لكن كيف ننال بركة مكة مثلا؟ وهذه قضية مهمة يا إخواني, كيف ننال بركة مكة؟ لو تأملنا الذين يأتون إلى مكة, الذين يأتون إلى مكة أشكال وألوان, فيهم الصالح العابد الزاهد الورع الذي يخشى الله عز وجل في سره وعلانيته والذي فعلا يستمطر به السماء, يرجو الله ويخافه ويتعلق به, وكل تكاد تكون كل حركاته وسكناته على ما يرضي الله عز وجل. هذه فئة. وفئة تأتي إلى مكة وهي في قمة الفساد وقمة الإفساد, من سراق ومن زناه ومن مفسدون ومفسدين, وقد يكون من الطبقات الوسطى الطبقات العليا, قد بل حتى قد يكون من أصحاب الحكم الولايات, أيديه ملطخة بالدماء وأيديه ملطخة بالظلم, ومع هذا يأتون إلى هذا البيت. أنتم تعرفون أن بعض الحجاج يسرقون في داخل الحرم, بعض الناس يؤذي الناس في أعراضهم قرب الحجر الأسود. إذن هل يستوي ذلك العابد الزاهد الورع الذي يتعلق بالله عز وجل كل التعلق والذي كما قلنا يستمطر به السماء, هل يستوي هذا مع هذا المجرم الذي يلبس ملابس الإحرام وهو يريد أن يسرق الناس, يغطي على الناس كأنه محرم وقد لبس ملابس الإحرام وهو يريد أن يسرق, أو لبس ملابس الإحرام وهو يريد الناس في أعراضهم في نسائهم, أو قد يكون مسؤول من المسؤولين الذي يأتي ويطوف بينما هو كله ظلم وكله إف وكله بوتان, وقال لا هذا الناس في مسؤولياتي. إذا كيف تنال بركة البيت؟ لأن الناس تدخل, يدخل الظالم والعاصي والفاسق والصالح والطالح, لا نعرف كلهم, لا تعرف كلهم يأتون, وحتى المبتدع وحتى المنحرف في دينه في عقيدته في رقبان لا تدخل هذا البيت. إذا يا أخوان القضية, الناس تبكي وتأكل أموال الناس كلها, وبكاء فإذا القضية ما هي يعني يأبى الله عز وجل أن يكون الدين أن يكون الدين لعبا ولهوا وهزء ولعبا. الدين له ضوابط والدين له انضباط والدين له مبادئ وله القواعد وله ما هي وكما يقال وإذا كنت تستطيع أن تتلاعب على المخلوقين ما تستطيع أن تتلاعب على الله عز وجل. ولها ولا لا شك قطعا أن البيت مبارك. فهل تكون البركة بأن أضع يدي على أي جزء من أجزاء هذا البيت وتكون هذا حصلت على البركة؟ لو كان كذلك فإن الحجر الأسود يقبله كل الناس، بل حتى أحيانا قد يكون الناس الظلمة أصحاب المقام الوجهات الكبرى هم الذي يصل الحجر أكثر ما تصل إليه أنت، بل حتى يدخلون الكعبة في داخل الكعبة ويصلون. إذن ما هي القضية أني أستلم أو أضع يدي على حجر أو على عمود أو على المقام أو على أي مكان وتكون هذه حين أرجو بركة البيت بهذا؟ لو كان كذلك كانت مهزلة. إذا كنت تعتقد أن البركة شحنة كهربائية تضع وتمتلي بها يدك ويمتلي بها بدنك، هذه مهزلة. بالضبط كما قلنا في الشفاعة نقول البركة، البركة شيء خصه الله عز وجل في مكان تكريما له، ونحن لا ننال البركة إلا إذا أرضينا الله عز وجل وسعينا في رضاه وعظمنا شعائر الله وحرماته. فإذا عظمنا حرمات البيت وعظمنا شعائر الله عز وجل وعرفنا لهذا البيت حقه واحترمنا أدب الجوار نرجو البركة، نحافظ على الصلاة، لا نأكل أموال الناس بالباطل، نحافظ على أنفسنا على جوارحنا على. ثم بعد ذلك أنا نسأل الله عز وجل أن ينيلنا بركة هذا البيت. أنا الآن لاحظ الذين يدخلون البيت كما قلت يدخل الظلمة والأفاكون وآكلوا أموال الناس بالباطل كلهم. فإذا ما أصلحت من نفسك وتجردت لله عز وجل وأتيت فعلا نظيفا، ولهذا تعرفون العلماء رحمهم الله حينما تكلموا عن أداب السفر خاصة أداب الحج يذكرون أداب السفر، أن تكون النفقة حلالا وأن الإنسان يتحلل من المظالم وأن يتوب، وهذا صحيح، هذا الذي ينبغي. نتوب إلى الله عز وجل، تكون نفقتنا حلالا، كسبنا حلالا، نؤدي الصلاة على الصلاة في أوقاتها، نؤدي الشعائر، نعظم البيت، نعظم، وحينئذ نرجو البركة. أما مجرد أن أضع يدي على عمود ولا أضع يدي على تراب ولا أضع على حجر، هذا ما. ولهذا نقول لكم لا يوضع اليد إلا على الأماكن التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلنا عليها، كالركن اليماني، الحجر الأسود، الملتزم، لأن القضية عبادة، ما هي قضية، وهذا لا يؤثر على أن المكان كله مبارك. فإذا هذه المكان المبارك لا نقطع ببركته إلا إذا كان دل الدليل أنه مبارك، ولا نرجو البركة إلا إذا أحسننا من أنفسنا وسألنا الله أن يرزقنا بركة هذا البيت، كما نسأله أن يرزقنا الأدب في جواره. هذا الصحيح. أما مجرد أني أنا أضع يدي وأنت تضع يدك والظالم يضع يده هذا ما هو صحيح، ولا يمكن يكون، ويأبى الله أن يكون الدين هكذا. فالدين لا يتخذ هزوا ولا لعبا ولا لهوا ولا لعبا ولا، إنما مبادئ وقواعد وصلاح معتقد وصلاح قلب وصلاح نفس وصلاح جوارح وصلاح كسب وصلاح، لأن هذا الدين والإسلام يريد منا هذا. والإسلام ما نزل لهذا، لإصلاح البشر، يصلحون في أنفسهم، يصلحون في اعتقاداتهم، يصلحون في قلوبهم، يصلحون فيما بينه وبين الله، وتكون صلتهم بالله مباشرة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه الحجر الأسود: إنك أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني بذاتك وبنفسك ما تضر، لكن الرسول قبلك فقبلتك. ولا شك أن الحجر مبارك، ما هو حجر كأي الأحجار، إنما نفعه بصلتنا بالله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى قضية القبور والأضرحة. القبور والأضرحة ما من أين لنا القطع بأن هذا الضريح مبارك أو أن هذا المكان مبارك؟ من أين؟ أولا كثير من المواقع المشهورة مشكوك في صحة من فيها، كثير منها ما هل هو فعلا فلان هو الموجود هنا، خاصة بعض الشخصيات التاريخية المعروفة كمثلا قبر الحسين أو رأس الحسين، يوجد ثلاث أو أربع أماكن يقال رأس الحسين، في كربلاء وفي عسقلان وفي مصر وفي أماكن، فالقطع فيهما ما هو ملزم به. هذه واحدة. الأمر الثاني أن بعض الأشخاص مشكوكون إما في وجودهم كشخصية وإما في صلاحهم، كالسيد أحمد البدوي. أحمد البدوي سيرته إذا قرأته شيء عجيب، يعني في سيرته كلام إما أن يكون درويش أو أن يكون حتى بعضهم يتهم بالجنون وبعضهم يتهم بالانحراف وبعضهم يتهم بأشياء، بل حتى متهم الجاسوسية للفاطميين. سيرته عجيبة يعني. ما ثم لو فرضنا أننا عرفنا أن هذا قبر فلان من الناس الذين عرفوه بصلاحه، وهناك قبر معروفة طبعا أصحابه معروفون، ما نقطع ببركة فلان ولا بولايته. نعم، لمعرفتنا بصلاحه نرجو له خيرا كثيرا ونتأسى بأعماله ونفعل مثل فعله من أعماله الصالحة، لكن ما نقطع بأنه مبارك ولا نقطع بأنه بلغ درجة الولاية، لأنه ليس إلينا، ولا ندري ما يختم له، ولا ندري عن صلاح نيته، ولا ندري عن قوة إخلاصه. وهي كان يعني لا نسيء الظن في بمسلم فضلا عن صالح، طبعا العلماء والعباد نحسن الظن بهم، لكن إحسان الظن بهم شيء، وقضية اعتقادنا بأن لهم شيئا من أو نعطيهم شيئا من العبادات أو شيئا من التعلقات شيء آخر. ولا شك أن حب الصالحين والاقتداء بهم وتكريمهم واحترامهم هذا شيء من الدين، أن نحترم الصالحين ونحترم العباد، وكل من رأينا فيه صلاح ورأينا فيه خير ورأينا فيه حب للدين وخدمة للدين نحبه. فإذا كنا نحب أي مسلم مهما كان، كيف إذا كان صالحا نحبه، لكن حبه شيء وتقديره شيء وتكريمه شيء وتوقيره شيء، واعتقاد أشياء معينة فيه تستوجب أن نتعلق به شيء آخر. فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. إذن هذا ما يتعلق به، كما قلنا لكم أن أغلب المتعلقين بالأشياء هذه سواء أشجار أو حتى قبور أو أضرحة، أكثر ما يتعلق نرجو بركتها، والبركة لا نعرفها كما قلنا لكم، وإنما الشيء المقطوع به هذا معروف ونؤمن بذلك ونرجوه أيضا، لكن على الطريقة التي ذكرناها، بمعنى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا بركة هذا البيت، كما نسأله أن يجعلنا مباركين في أنفسنا في أموالنا في أولادنا في أعمالنا. فهذه نسأل الله عز وجل، والله يجيب الدعوة إن شاء الله، وأملنا في ربنا كبير. ولهذا لا شك أنه الإنسان أحيانا يحس في بعض الأشياء في أهله في أولاده في، فالقضية فعلا تحقيق التوحيد في هذا مهم جدا، وصدق التعلق بالله عز وجل، ومعرفة يعني دور المخلوق وأدوار الصالحين والأولياء، دورهم أننا نحبهم وأننا نوقرهم وأن نحترهم وأننا نتأسى بأعمالهم الصالحة. أما أن نتعلق بهم أو ندعوهم أو حتى نتمسح بهم هذا غير صحيح. والله أعلم، صلى الله على محمد. أرى بعض الذين يدخلون الحرم من الأطفال تكون على ملابسهم صور من ذوات الأرواح، فما حكم ذلك؟ وهذا مما لا ينبغي، وينبغي المسلمين أن يتكاتفوا في هذا، وبخاصة إذا كانت صورا كاملة الصورة، إذا كانت صورتها كاملة، وبخاصة فيها كما قال بعض الصور الأطفال وحيوانات وأشياء، هذه فعلا ينبغي المسلمين أن يتواصوا في هذا ويتناصحوا، وبخاصة كان صورة كاملة، أولا لأنها من الأصل في الصور أنها لا تجوز، والأمر الثاني أن أطفالنا يتعلقون بمثل هذا وما كان ينبغي، وإنما ينبغي أن لأن لها تأثيرا كبيرا على النفوس مهما كان تؤثر ويتعلق بها الأطفال وترتسم فيها شخصياتهم، بينما ينبغي أن نعلمها على غير هذا. وبعض الطلاب يأتون بكتب الدراسة وفيها صور، قد يكون هذا أخف شوي، لكن ينبغي إذا كانت تطمس الصورة، ولا أحيانا قد الإنسان يحتاج فعلا أن يدرس وأن يقرأ ويذاكر بالحرام، هذا لا هذا أخف يعني، لكن ينبغي أيضا الصورة أن تطمس. يقول: دخلت إحدى التسجيلات فوجدت فيها قصص الأطفال فيها صور، وبعض الصور تحتاج إلى تلوين، وقالوا لي عندنا فتوى بالجواز. نعم هناك بعض العلماء لا قص الصور ليس الصور اليد اللي يفتي بعض العلماء بجواز صور الآلة آلة التصوير، بعض العلماء يفتي بجوازها، أما التصوير باليد لا. قامت المدرسة بعمل حفل ختام للطلاب، وقام طلاب الصف الثالث المتوسط بتقديم هدايا لجميع المدرسين توديعا لهم، فما حكم هذا؟ لا شيء في هذا، ما حكم أخذ الهدية؟ ما في شيء، وخاصة أن الطلاب متخرجين يعني تقريبا ما انتهت القضية، ما في إشكال إن شاء الله. وحتى أيضا مدام هدية جماعية من الطلاب ما في إشكال، إنما قال الإشكال لما تكون هدية من واحد معين، وخاصة إذا كانت هدية مميزة لأستاذ معين هذا مشكلة. أما مجرد هدية من المجموعة أو هدية باسم الفصل للأستاذ يعني قد تكون مهينة. هل يمكن أن نذهب إلى مسجد التنعيم للإحرام وعمل عمرة أخرى لأنفسنا أو لأحد أقاربنا؟ لا مانع إن شاء الله، لكن الأقارب إذا كانوا أحياء ولم يعتمروا وهم قادرون على العمرة بأنفسهم فلا بد أن يأتوا بأنفسهم، أما إذا كانوا أمواتا أو كانوا عاجزين ولا يستطيعون ولا ترجى قدرتهم فلا مانع، ويحسن أنهم يوكلونكم. هذا يسر عن قضية النفخ المكبر قبل ربع ساعة له قبل ثلث ساعة، لا هذا قديم، يقول لم نعرف في السنوات القليلة، لا من زمان قديم جدا، من أظن تقريبا من عشرات السنين فيما نعلم، لكن هذا نوع من الفحص الأجهزة ما في إشكال يعني، لأن البدع فيما يتعلق بالعبادات ليس كل شيء جديد بدعة، البدع يتعلق بعبادة، أما مجرد أنه مثلا لو فرضنا أنه يعني مدير مكتب يضع نور عن بابه إذا كان موجود ترى تولع، هذه بدعة؟ بدعة إذا كنت موجود تكون اللمبة مضاءة، إذا كنت غير موجود مغلقة، أو بالعكس إذا كنت مشغول عندي اجتماع ترى اللمبة مضاءة، ما تقول هذا بدعة، قضايا تنظيمية ترتيبية ما فيها شيء، إنما البدعة ما يتعلق بالدين، أما الأشياء لأن هذه نوع من الفحص، وقد يكون اختار الزمن لأنه هو الوقت الكافي لفحص أجهزة مكبر الصوت، فليس المقصود منها تنبيه الناس لدخول الوقت أو قرب الوقت، لا المقصود منها فحص الأجهزة. يكون هناك ظاهرة الدعاء بصوت مرتفع في الطواف والسعي، هذا أحيانا يحتاج إليه إذا كان مجموعة ما تفقه ومعها من يفقهها، لكن ما ينبغي لهم هم أن يرفعوا صوتهم، أما الذي يسمعهم فقد يحتاج إلى أن يرفع صوته ليسمعهم، لكن هم ما كان ينبغي ينبهوا إلى أن هم بأنفسهم لا يرفعوا صوتهم، لكن أحيانا قد يكونوا لا يعرفون، فهذا مثلا يلقنهم الدعاء هذا لا إشكال فيه. يقول أديت العمرة ولله الحمد اكتشفت أثناء هذه العمرة وأنا في السعي أني لم أقلم أظافري، فما علي؟ لا شيء عليك، تقليم الأظافر سنة، وما دام أنك لم تفعله فلا شيء عليك. يقول فاته الوتر يعني صلاة الوتر أكثر من مرة، فماذا عليه؟ ولا شك أن الوتر إذا فات يقضى، إذا أردت أن تقضي فلك أن تقضي، لكن لا يلزم، ليس واجب القضاء، لكن إن شاء الله تتلافى هذا في المستقبل. هناك قبر لكافر يبعد عن مسجد 36 ذراعا، لا يظن أن أحدا من المصلين يتبركون به، فما حكم الصلاة فيها علما بأن المسجد بني بعد القبر؟ لا مدام أنه بعيد عن المسجد ما له علاقة، هو الممنوع أن يكون القبر داخل المسجد، أما إذا كان بعيد ما في إشكال. ما حكم قول زارتنا البركة إذا زار الرجل أحد في بيته أو في عمله؟ يبدو لي ما فيه شيء، خاصة إذا كان مقصودها الدعاء، إذا كان مقصودها الدعاء ما في يعني، والناس لهم عبارات مختلفة، مثل زارتنا البركة أو حتى حين تحتفي الله يبارك فيك وبارك الله فيك أو نحو ذلك، وفي بعض أعراف في الدول كثير يعني في الأقاليم والمناطق لها أدعية مثل هذا، يعني ما يبدو لي ما في إشكال إن شاء الله. حاج ترك سجادته في سيارتي وهي إلى الآن في مكانها، فما أفعل؟ هل أضعها في المسجد؟ لا مانع تضع في المسجد أو تتصدق بها، لكن إذا جاء صاحبها فيما بعد أو إذا كنت تعرفه فترسلها إليه، أو تتصل به إذا كنت تعرفه بحيث تقول أنها موجودة، فإذا أذن لك بأي تصرف تصرف على حسب ما يأذن لك. أما إذا كنت لا تعرفه ولا تتوقع أن تعرفه فإنك تتصدق بها، ولو جاءك يوما ما والتقيت به فإنك تذكر ذلك له، فإما أن تعطيه البديل أو تعطيه القيمة وعلى حسب ما تتفقون. يقول أيضا: وأنا محرم في الحج وجدت زجاج سيارة أخذتها، يد زجاج سيارة أخذتها ووضعتها في سيارتها على شيء. لا، أنت مخطئ ما في شك، لأن لقطة الحرم ما تؤخذ، لقطة الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف، لكن لا تؤخذ للتملك، لا تؤخذ للتملك، فأنت مخطئ على كل حال. والذي أراه إذا كانت موجودة إلا أنك تصدق بها. يقول: في توكيل شخص لشخص، ولكن المطلوب إيش؟ لكن المطلوب هل يجوز قول توكلت على الله ثم عليك؟ لا معنى، بمعنى التوكل، التوكل على الله بمعنى أنه يعتقد أن الله هو الذي سبحانه وتعالى بيده تصريف الأمور وإنجازها، وإنما أنت وسيلة وواسطة، فاللفظ لا شيء فيه. يقول: كيف يكون اتباع الهوى شركا؟ لا، الله عز وجل سمه إلها، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولا شك أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن اتباع الهوى درجات، اتباع الهوى درجات. إذا كان يتعلق بالعبادات والعقائد فلا شك أنه شرك، وإذا إذا إذا إذا إذا إذا هواه قاده إلى أن يعبد صنما، أو إلى أن، بمعنى أنه لم يعبد الله عز وجل على على على دين وعلى علم، وإنما على هوى أو على جهل، فهذا يصير الشرك. وحين لا، قد يكون الهوى أقل، اتباع الهوى قد يكون تتبع الهوى في معاصي وتتبعه في عقائد، تتبعه في أقل من ذلك في مكروهات. فالمراد بالهوى هو أن الإنسان يميل مع نفسه مع علمه بأن ذلك خلاف الحق. ما حكم صلاة المرأة وهي لابسة للنقاب؟ علما إذا رفع النقاب في المكان العام مثل الحرم يكون نظر الرجال من السهل لوجه المرأة. هي المرأة إذا صلت بنقاب وبغير ما في إشكال، إنما النقاب في الإحرام بس، وكذلك أيضا الإغطاء الوجه لو صلت وهي مغطية وجهها ما في، يعني خاصة إذا كان رجال أجانب ما في إشكال. وإن كان الفقهاء ذكروا أنها المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، مماعة لا تغطي وجهها، معنى أنها تكشف وجهها، إنما تغطي الجميع ولا يجب عليها تغطية وجهها في الصلاة، لكن لو غطت ما في إشكال. لو غطت وجهها حينما قالوا والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، بمعنى أنه لا يلزمها تغطيته، لا أنه يحرم عليها تغطيته، لا، إنما معنى لو غطته ما في إشكال، وإذا كان في رجال أجانب لابد أن تغطيه، هذا المقصود. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك وبحمدك.